الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ما زلنا وإياكم أيها الحبة في الله ونحن في ليلة العشرين، في الليلة الأخيرة من العشر الثانية من رمضان، ونحن نستقبل العشر الأواخر، ونحن نستقبل الثلث الأخير. ما زلنا وإياكم مع هذه السلسلة المباركة التي نطبب فيها قلوبنا ونعالج فيها أمراض نفوسنا مع أقوال مستنبطة من الكتاب والسنة، مع حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ومع حكمة جديدة في هذه الليلة المباركة. يقول رحمه الله جل جلاله: من جزائه لك على الطاعة أنه رضيك لها أهلا. من جزائه لك على الطاعة أنه رضيك لها أهلا. كم يفرح الواحد منا عندما كنا صغارا ويدخل الأستاذ إلى الصف ويريد أن يختار عريفا للصف، أو يريد أن يختار مندوبا أو مسؤولا، كيف تشرئب الأعناق وترفع الرؤوس، ويتمنى الواحد منا أن يختاره الأستاذ. وهكذا الناس إن كانوا بين جمع كبير وجاء إليهم من يحبون وأراد أن يختار منهم البعض، فالجميع يقول في نفسه: أنا يا ليته يختارني أنا. في هذه الليلة الله جل جلاله يختار من سيكون في بيته في ليالي العشر. لا يكون في الكون شيء من طاعة إلا بإذن الله. اسمع إلى قوله تعالى من سورة فاطر بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كل أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقسم تت أقسام: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم سابق، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وعلى الواحد منا يفكر يا إخواني أنه ممكن يعمل طاعة بدون إذن منه؟ ما ممكن. حتى أنت يا رسول الله وداعيا إلى الله بإذنه. صحابة رضي الله تعالى عنهم ينشدون في مدح الله جل جلاله: اللهم لولاك ما اهتدينا. أنا لا شيء، لولاك ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا. عندما نسمع المؤذن ونريد أن نقبل إلى المسجد، فيقول المؤذن: لا، فيقول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ماذا نقول نحن؟ ليه منقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ حتى لا تظن للحظة أنك أنت بقوتك، بقدرتك، بإرادتك: أنا شيخ بيجي على المسجد، أنا بدي قوم، أنا بدي صلي في هالعشر، أنا بدي أعتكف في هالعشر. لا يا رب، أنا يا ربي أريدك أن تختارني، يكفيني أن تختارني أهلا لهذه الطاعة والعبادة. صفوة الشهور رمضان، وصفوة الليالي من رمضان العشر الأواخر، فأنتم في صفوة الصفوة، وصفوة الليالي من العشر الأواخر الثلث الأخير. هذا الثلث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من صاحب حاجة فأقضيها له. وين أصحاب الحاجات؟ تفضلوا. هل من داع فأستجيب له؟ عندك طلبات تفضل. هل من مستغفر فأغفر له؟ أسرفت سنة كاملة على نفسك بالمعاصي؟ ما مخلي شيء غير عامله؟ تفضل هذه الليالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا، مش عملوا معصية، لا لا، أسرفوا كتير، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله. يا الله ما أجمل هالليالي العشر التي تبدأ غدا، تقوم في آخرها في الثلث الأخير من الليل، تقول يا ربي أنا من المسرفين، أنا من أولئك المسرفين الذين أنت ناديتهم، قلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. أنا ما قنط، ها أنا ذا أقبلت. لذلك لا يمكن أن تدخل للمسجد إلا بإذن من الله. ولا واحد منا يا إخواني بدخل بيته حدا بدون إذنه. بتقول المرأة إذا بتجي فلاني، لو امرأة ما بتدخل، أنا إذا ما أذنت فيها لا أريد فلانة أن تدخل، وأريد فلانة أن تدخل، هذا البيت بيته، يدخل عليه من يشاء بإذن منه جل جلاله. لذلك هل جاءنا الإذن أم لا؟ هذا اللي بنشتغل عليه الليلة يا أخواني. الليلة ليلة الختام العشر الثانية، وغدا تبدأ أول ليلة من العشر الثالثة. فالليلة ندعو ويقول يا رب إذن لنا، يا رب أعطنا الإذن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال في الصباح والمساء، رجال الله يجعلنا وياكم منهم. ما صفتهم؟ لا تلهيهم تجارة. شيخ بس هلا السوق بيفتح وبدنا نبيع، وهلا موسم وعارفين وشايفين الأوضاع وحرب، بالكاد الواحد عم ببيع. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إيش اللي دفعهم للمسجد؟ إيش اللي جايبهم الساعة واحدة وتنتين بالليل؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عارفين إنه هداك اليوم بده خوف. الآن من خاف في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، من بكى في الدنيا أضحكه الله يوم القيامة. لذلك أيها الحبة في الله، ابتداء من الغد، لأن ليالي العشر لا تبدأ من ليلة العشرين، ليلة العشرين تابعة للعشر الثانية، ليالي العشر تبدأ من ليلة الواحد والعشرين. غدا عندما يؤذن المغرب، عند أذان المغرب، تكون ليلة الواحد والعشرين الليلة الأولى من العشر الأواخر قد بدأت. من استطاع أن يعتكف فهنيئا له، ومن لم يستطع أن يعتكف اعتكافا تاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر كلها. تقول أمكم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وشد المئزر، كناية عن ترك النساء وترك الشهوات وترك الدنيا، وجد واجتهد. أول شيء أيقظ أهله وجد واجتهد. منيح تعمل برنامج لك، منيح تفكر لنفسك، بس شو تفكرت للمرأة؟ شو تفكرت للأولاد؟ شو تفكرت لأمك وأبوك وأخواتك؟ أين برنامج البيت؟ أيقظ أهله وشد المئزر وجد واجتهد، ثم لا يخرج من المصلى من المسجد إلا صبيحة العيد. وهكذا من استطاع فهنيئا له، أو أقل القليل أن تعيد كل ما فاتك بالعشرين، ما قصرت به من صلوات، من جماعة، من أذكار صباح، أذكار مساء، قراءة قرآن، وأهم شيء فيها قيام الليل، لأن من أول ليلة حتى آخر ليلة احتمالية أن تدرك ليلة القدر. الأقوال فيها كثيرة، عدها ابن حجر في فتح الباري أكثر من 70 قول. لذلك الخلاصة، خلاصة الأقوال، أن تقوم في كل الليالي، وأن تعتبر كل ليلة من الليالي هي ليلة القدر، وأن تحرص، والليلة تبدأ من المغرب حتى الفجر، أن تحرص من المغرب حتى الفجر تكون في طاعات. حتى لو رحت بعد التراويح على البيت ريحت شوي لا بأس، لكن أن تكون في طاعة، لا تكون في معصية، لأن ما تسمعه من معاصي، ما تراه من معاصي يؤثر على قلبك، يؤثر على خشوعك. ليش الاعتكاف؟ الاعتكاف هو اعتزال كيف المريض بيقول له انت بدك عزله، بدك عنايه فائقه، ممنوع حدا يفوت لعندك، ممنوع تدخل اي طعام عليك، بتكون بالعنايه الفائقه لابس ثياب خاصه، ممنوع يدخل عليك اي شيء لانك تحتاج الى حمايه خاصه. العنايه الفائقه لقلوبنا وارواحنا هي العشر الاواخر من رمضان. ممنوع اي شيء اسمعه، اي شيء اتفرج عليه، واي شيء اتكلم فيه، عنايه خاصه للقلوب. لذلك ان شاء الله عز وجل سنكون معكم ببرنامج مبارك. هذا البرنامج سيبدا من صلاه العشاء، نصلي العشاء بعد العشاء اول اربعه مثل كل يوم، وبعد ذلك حنكمل بالحكم العطائيه ان شاء الله تعالى مثل هذا الدرس، ثم اربعه ثانيه ما حنصلي الوتر، ثم نكمل باربعه ثالثه، يعني بنصلي كل ليله 12. اللي ما كان قادر يصلي معنا 20 اول 20 ينوي الان ان شاء الله يا رب. هذه الليالي العشر سأكمل بها العشرين الحمد لله من أول رمضان، في بفضل الله ما يقارب 3 صفوف أو أكثر كل ليلة بيصلوا معنا بفضل الله تعالى 20، عم يختموا بفضل الله. لكن أنت قصرت فيما مضى، قول يا ربي ابتداء من الغد إن شاء الله سأكمل العشرين، حنصلي أول 12 بأول الليل ثم نختم إن شاء الله تعالى، ويكون المسجد مفتوح لمن أراد أن يبقى يقرأ قرآن أو غير ذلك، أو تذهب إلى البيت وتستريح، ثم يبدأ البرنامج الساعة 1:30. احرص أن تكون من الأوائل، بفضل الله المسجد عندنا يعني باكرا يمتلئ، فاحرص تكون بكير حتى تدرك الصفوف الأولى. كل ما كنت من المبكرين كل ما كنت من الخاشعين أكثر. ثم نبدأ إن شاء الله تعالى بمجلس لمدة نصف ساعة بعنوان نفحات القيام، نحضر فيه قلوبنا للقيام. ثم بعد ذلك 4 ركعات، بنكون صلينا 16 ركعة. ثم بعد ذلك سيكون عندنا سلسلة بين الأربعة والأربعة في القيام، اسمه عنوان رحلة إلى الدار الآخرة. اللي مذكر السنة الماضية كان في عنا سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، إن شاء الله تعالى هذا العام سنكمل هذه السلسلة المباركة التي تعلق قلوبنا بالآخرة. بدأناها السنة الماضية من الموت والقبر وما يتعلق به، سنبدأ إن شاء الله تعالى في هذا العام من البعث وما بعد ذلك، ثم 4 ثانية ونكون قد ختمنا 20، ثم نصلي 2 ركعة وركعة الوتر بإذن الله تعالى والدعاء، ويكون ذلك في وقت السحر، ثم نترك مجالا للسحور بإذن الله تعالى. نتمنى من الجميع أن يعني يسأل من الله جل جلاله أن يوفقه لذلك، ونتمنى من الجميع أن يلتزم بموضوع التعاون مع الإخوة في الخدمة. الإخوة جزاهم الله خير من أول رمضان، الإخوة اللي بالمواقف واللي على المفارق واللي بالساحة في الخارج والعبواب المسجد داخل المسجد، من أول رمضان مفرغين أنفسهم بالمناوبة بالتداور فيما بينهم لخدمتكم، فتعاونوا معهم وخصوهم بالدعاء واشكروهم حتى العشر الأواخر، بيقدموا من وقتهم اللي بده يقوموا في الليل حتى يكونوا في خدمتكم. ونخفف قدر المستطاع السيارات اللي بيقدر يجي مشي أو لو أفضل، ونوقف بالمواقف، ما نوقف بمداخل المباني ونسكر على حدا حتى لا يعني تؤثر علينا القيام. كل شوي إخواني سيارة مسكرة افتحوا الطريق، فمن الأول وقف سيارتك بمكان مناسب. يوجد طبعا أماكن للنساء لكن لا يسمح بمجيء الأطفال والأولاد، لأن هذا وقت مناجات ودعاء، وقت سحر. فنتمنى من الجميع أن يلتزم، نسأل الله تقبل منا ومنكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.